من رواها الأحاديث القدسية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي، مرحبا بكم مع روائع الأحاديث القدسية، وأسأل الله عز وجل الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا في رحاب هذا الحديث الجامع الماتع الشامل، وهو قول المولى عز وجل كما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم، أن المولى عز وجل قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. احنا تناولنا العبارة الأولى، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، تناولناها في درس كامل. والعبارة الثانية أو الجملة الثانية، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، تناولناها في درسين. وبالأمس تكلمنا في شرح يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته وكلكم عار إلا من كسوته إلى آخر الحديث. إن شاء الله تكلمنا أمس في بداية بعض الكلام عن مسألة الرزق وكيف نطلب الرزق الحلال وما هو الرزق، وقلنا هنقف عند أسباب الرزق الحلال ونبدأ فيها النهاردة إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا، وأن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص والتقوى، وأن يغنمنا الخير في الدنيا والآخرة، وأن يجمعنا مع سيد الدعاة المصطفى في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طبعا وإحنا بنتكلم عن أسباب الرزق، طبعا حضرتك دلوقتي قاعد، اللهم بارك، يعني قاعد قدامك دلوقتي الكنافة والقطايف والمكسرات، وإحنا برضه عشان نفتح نفسك برضه هنقول لك أسباب الرزق، يعني إزاي الرزق ده يجي وإزاي يستمر وإزاي ربنا يبارك لك فيه إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يوسع على جميع المسلمين، اللهم آمين. أسباب الرزق الحلال، وإحنا بنقول أسباب الرزق الحلال مش أي رزق، لأن المسلم لا يمكن أبدا يقبل أن يدخل جوفه لقمة حرام. عفوا سامحونا، ربنا يغفركم. شوف سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، والحديث رواه البخاري، في يوم من الأيام كان عنده غلام، هذا الغلام كان يعمل عنده، كان يعني عبدا عند أبي بكر، فكان يعني يأتيه بالخراج، يعني يروح يشتغل ويجيب له أكل اليوم. ففي يوم من الأيام، وكان أبو بكر حريص جدا أنه يسأله كل يوم: من أين أتيت بهذا المال ومن أين أتيت بهذا الطعام، فيسأله قبل ما يأكل. ليه؟ حريص جدا على اللقمة الحلال. ليه؟ لأنه يعلم أن العبد إذا أكل لقمة من حرام لم يرفع له دعاء 40 يوما، بل ولا تقبل له عدادة 40 يوما. فحريص جدا، وإن كان في الأثر يعني كلام، لكن هو حريص جدا أنه ما يأكلش إلا لقمة حلال. في يوم الأيام نسي بقى، يعني إيه، هو كل يوم بيسأله، في اليوم ده بقى نسي. فقال الغلام: يا أبا بكر، يعني سألتني في كل يوم من أين أتيت بهذا الطعام، واليوم لم تسألني. قال: أجل، كان أبو بكر كان كل لقمة واحدة يا جماعة، لقمة واحدة ما كانتش غيرها يعني. فقال: من أين أتيت بهذا المال؟ قال: كنت قد تكهنت في الجاهلية أناس. تعرفين النبي عليه الصلاة والسلام حرم أجر الكاهن، يعني أجر الكاهن ده حرام. فقال: كنت قد تكهنت في الجاهلية لأناس وما أحسن كان، يعني كمان هو أصلا أجر الكاهن حرام، وفوق ده كله كمان هو ما كانش يعرف، كان بيضحك عليه. قال: وما أحسن الكهنة، فلقيته اليوم فأعطوني الأجر، فجئتك من هذا الأجر بالطعام. أبو بكر الصديق في التو واللحظة ما كان منه إلا أنه وضع أصبعه في فمي وأراد أن يتقيد، وبعدين بطنه ما فيهاش غير لقمة، فتخيل بقى يعني هيجيب اللقمة دي إزاي، فعمال يحاول يرجع اللقمة دي مش قادر. فقالوا: رفقا بنفسك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما هي لقمة واحدة. قال: والله لو لم تخرج إلا ومعها روحي لأخرجتها. يعني بنهدي الكلمة ديت للي ما شاء الله قاعد ليل ونهار ما وروش غير، يعني ربنا عافينا عافيك يا رب العالمين، ويتوب على كل وسط المسلمين ويرزقنا إياكم الحلال الطيب. تعالوا نتكلم بقى عن أسباب الرزق الحلال، بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. 18 سبب يعني فتح لي ودان قلبك، سيبك من ودانك دي، فتح لي ودان قلبك كده واصغي الي بقلبك عشان تعرف اسباب الرزق الحلال الحلال بجد. النبي صلى الله عليه وسلم موضح كما في الحديث الذي رواه مسلم قال ان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين الى اخر الحديث. فقال صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر يمد يديه الى السماء اشعث اخضر يمد يديه الى السماء يقول يا رب يا رب، لكن عنده مشاكل ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. يعني من أسباب منع من أسباب منع استجابة الدعاء اللقمة الحرام. إزاي ناكل لقمة حلال؟ تعالوا نشوف إزاي ناكل لقمة حلال وإزاي تيجي اللقمة الحلال بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوفها من خلال 18 سبب، احتمال نقدر نقوله النهاردة واحتمال نقول النهاردة شوية وبكرة شوية. وطبعا ده أجمل موضوع أنت بتحبوه، موضوع الكلام عن الرزق. يعني لو قدامك مش ماتش الأهلي والزمالك، لو ماتش كأس العالم هتقعد وتسمع المحاضرة ديت عشان تعرف أسباب الرزق الحلال. ربنا يرزقنا إياكم الحلال ويوسع على جميع المسلمين اللهم آمين. أول سبب الإيمان والتقوى. ايه هي التقوى؟ التقوى كما عرفها علي بن ابي طالب هي الخوف، عد معايا بقى، هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. يا سبحان الله، انت لما تقعد تتامل في الاربعه دول ترى العجب العجاب. اول حاجه هي الخوف من الجليل. الخوف من الجليل يجعل الانسان على طول كده ايه مستحضر رقابه المولى عز وجل، عالم يقينا ان الله عز وجل ان عين الله تلاحقه. وإذا ما خلوت الدهر يوما، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وكلها إن الذي خلق الظلام يراني. فأنت تعلم أن الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى. سبحانه وتعالى يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء جل جلاله. فأنت تبقى مستحضر كده عظمة المولى عز وجل، خايف منه، عندك خشية. ولذلك أحد الأئمة يعني كان يعني يبالغ في إكرام تلميذ من تلاميذه، التلاميذ يتنين غاره، فأراد أن هو يوضح لهم أنا بكرم التلميذ ليه. فجاب لهم كانوا مثلا حوالي 10 تلاميذ مثلا، راح جاب لهم 5 فرخات. طبعا الكلام ده قبل انفلونزا الطيور. فالمهم جاب لهم 10 فرخات مثلا، كل واحد خد فرخه وقال له عايزك تذبحها في مكان يعني ايه المهم ما حدش يشوفك فيه. فقال طيب، كل واحد خد الفرخه وراح ذبحها وراجع تاني. اللي استخبى تحت بير السلم، واللي استخبى تحت سرير، واللي استخبى في ما كانش فيه ثلاجات، يعني المهم ايه يعني استخبى في مكان وذبحها وجه. الا تلميذ واحد اللي هو اللي الشيخ كان بيكرمه. فجاء تلميذه جميعا، انا اللي ذبحتها يا شيخي في المكان الفلاني. والتاني قال له انت ما ذبحتهاش ليه؟ قال يا شيخي انت امرتنا الا نذبح تلك الفرخه الا في مكان لا يرانا فيه احد، فكلما اختلأت في مكان علمت ان عين الله تراني، فما ما عرفت ان اذبح هذه الفرخه في اي مكان. فبص للتلاميذ فعرفوا بقى، عرفت انا بكرمه ليه؟ لان عنده خشيه من الله وخوف من الله سبحانه وتعالى. يبقى اول حاجه الخوف من الجليل. والخوف بقى طالما حد اتكلم عن مساله الرزق، خد بالك انا عمال بس بوصل لك المساله عشان اربطها لك بموضوعنا عشان تبقى فاهم المساله ماشيه ازاي. الخوف من الجليل، الخوف من الجليل يخليك لا يمكن تقبل لقمه حرام. انت قاعد موظف وقاعد في الشغل بتاعك وقبلت ابتداء ان انت تقعد في المكان دوت من 8 ل 2، خلاص الحكومه اشترت منك وقتك. خد بالك عشان ممكن تقول ايه يا عم ده هم بيدفعوا ثمن اللي احنا بنعمله. يا سيدي ربنا يبارك فيك، يعني ما انا بقعد ساعتين ثلاثه وبقوم مزوغ علشان اروح اشوف لي سبوبه بره ولا بتاع الكلام ده كله. ما هو يعني الواحد اللي يعتمد على لقمه مش عارف الوظيفه الميري مش هياكل عيش. اقول له انت اتفقت معاهم ولا لا؟ رضيت ولا ما رضيتش؟ عامل لك مرتب 200 300 جنيه ماشي، وهو قال لك انا بشتري وقتك من 8 ل 2، تقول لي بس انا ما بعملش حاجه. اقول لك ما هو ملوش دعوه بالموضوع ده، هو اشترى منك وقتك، قال لك انا حبست وقتك في المكان دوت من 8 ل 2 ب 300 جنيه، موافق ولا مش موافق؟ موافق، خلاص اقعد ولو مش هتعمل حاجه، وراك شغل اعمله، ما وراكش شغل مصحفك في ايدك، كتاب في ايدك، اقعد اقرا اتعلم، ادعو الى الله سبحانه وتعالى، اعمل اي حاجه، المهم اشغل وقتك. يعني انا اذكر زمان بقى، يعني اظن كنت في اشتغلت في وظيفه زمان بقى الكلام ده يعني من سنوات طويله، قعدت فيها سنه ونص دول كنت شغال في مكتب، كنت انا معايا حوالي 6 من زمايلي وقاعدين الله اكبر قاعدين ما شاء الله من 8 ل 2 بالنش، واخد بالك؟ والله يعني هم قاعدين جنبي بيحكوا حواديت وقصص ويلعبوا معرفش شطرنج ودوما ولا دوما واخد بالك، وما كانش نقدر يلعبوا استغماية وكيك على العالي يعني، ما فيش اي حاجة بيعملها خالص غير مثلا ورقة بتمضيع مثلا كل اسبوع ولا بتاع. بعمل ايه؟ والله اتفضل في السنة ونص دولت ربنا اكرمني وانا قاعد في المكتب ده ألفت حوالي 10 كتب يعني، بقيت اخد المراجع جنبي من اعمل ايه، انا ما عملتش حاجه غلط، انا قاعد لو في شغل بشتغل، ما فيش شغل اروح مطلع المراجع وفرش على المكتب وقاعد اشتغل يعني، الحمد لله اثمرت القعده دي. فاللي اقصده ايه، هو حبس وقتك في الوقت ده، خلاص اقعد في الوقت ده لحد ما تخلص وبعد كده روح زي ما انت عايز. بلاش ده كله. هو قال لك انت وقتك من كذا لكذا بمرتب مثلا 1000 جنيه وانت يعني مصاريفك كتيره جدا وكده، فقلت طب خلاص يعني هو الناس بتحبني وانا قاعد في مكان حيوي جدا وعليه رجلين ما شاء الله، فقاعد النهار فاتح الدرج وكل اللي يجي تقول له يقول لك صباح النور، تقول له صباح الفل ربنا يبارك فيك والشاي والقهوه، ودلوقتي بقت النسكافيه يعني ايه الموضوع بقت مشكله يعني، وتقعد عمال تلم من ده وعين ما حد يسالك تقول والله دي هديه ده بيحبني ده بيموت فيا. هل جلس في بيت ابيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي اللي بعته عشان يجمع فلوس الصدقات، فلما كان بيروح للناس فيقولون هذا يعني هذه زكاة المال وهذا هدية لك، فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة وطلع على المنبر، أمر يعني خطير جدا كون النبي يقول الصلاة جامعة ويجمع الناس في غير وقت صلاة، يبقى فيه مشكلة كبيرة. فقال ما بال أقوام، ما بال رجل، وما رضيش يذكر اسمه من أدب النبي عليه السلام ما يحبش حد أبدا، ما بال رجل أرسله ليجمع الصدقات فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، فهل لا جلس في بيت أبيه أو بيت أمي فينظر أيهدى إليه أم لا؟ يعني بقول لحبيب الموظف ربنا يبارك فيه، لو عايز تعرف إيه الفرق بين الهدية وبين الرشوة، تخيل حضرتك وانت في الوظيفة والراجل اللي جاي بيديك الهدية اللي بتسميها هدية ماشي، طب لو انت مش في الشغل ده وسبت الشغل وقعدت في بيتك، نفس الرجل ده هيجيب لك الهدية في بيتك؟ يقينا جاوب انت على نفسك، هتقول لي طبعا لا، اقول لك تبقى رشوة، خدت بالك؟ انما لو هدية هو بيديها لك يعني تقول طب خلاص انا هبقى خليه يبعتها على البيت مش على الشغل، لا انا اقصد طول ما انت في الوظيفة هو بيجاملك، انما انت لو بره الوظيفة لا يمكن هيجاملك. يعني سبحان الله اذكر واحد راجل ده كان وكيل وزارة، هو صديق شخص بحبه جدا وبيحبني يعني، فبيقول لي انا اتصدمت صدمة العمر كله، بيقول لي وانا في الوظيفة كان حب الناس ليا لا يخطر على قلب بشر، ومحبة الناس لي ايه، واللي يقبل راسي واللي يقبل ايدي واللي يا باشا واللي حضرتك وسيادتك، ويقول لي سبحان الله وانا كنت اخدم كل الناس وعمري في حياتي ما عاقبت حد وكنت حنين جدا على الموظفين، يقول لي انا طلعت على المعاش النهاردة ثاني يوم بتصل بيهم اسلم عليهم كنسلوا في وشي محدش فيهم رضي يرد عليا، قال لي جاني حالة نفسية واكتئاب حاد وكدت ان انا اموت. قلت له هكذا الدنيا واهلها، تحزن ليه؟ انت لو صحبت اهل الصلاح والله لو ان انت كنت غني وافتقرت هيقفوا جنبك، لو كنت صحيح ومرضت هيزوروك، لو كنت ميت لو كنت عايش وموت هيمشوا في جنازتك ويترحموا عليك ويدعوا لك ويعملوا لك صدقات جارية ويعملوا لك كل الخير ده، انما انت عشان صحبت اهل الدنيا وكان الذي يربطكم ببعض علاقات دنيا فعشان كده ده اللي حصل. انما ولذلك اعظم صداقه تجدها حبايبك اللي بيصلوا معاك صلاه الفجر، دي اجمل انا عن نفسي اعتز جدا بحبايبي اللي بصلي معاهم صلاه الفجر، دول اعز الناس واقرب الناس الى قلبي. يبقى اول حاجه في تعريف التقوى الخوف من الجليل، خوف من الجليل يدفعك ان انت تقول لا لا يمكن انا اكل مال حرام، انا اخد رشوه، انا اروح اسرق واحد، وانا اعمل كذا، وبعدين الشيطان يلبس عليك يعني تيجي مثلا ايه يعني زي واحد مره بيقول ايه، بيقول دخلت مش عارف في المكان الفلاني فاتسرقت جزمتي، فرحت انا برضه سرق جزمه واحد ثاني مش كده حلال؟ فقلت له ليه يعني، قال لي يعني ايه ما يعني انا اتسرقت فلازم اسرق يعني، اقول له لا طبعا كلام يجسي، ده اللي بيقول لك ايه يعني انا سرقت واحد فالواحد اصلا حرامي واللي يسرق حرامي ما بقاش حرامي يعني خد بالك، اقول لا تبقى انتوا الاثنين حراميه يعني ايه، فخد بالك من المسائل دي لان طبعا في ناس بيلبس عليها هذا الامر. لا ربنا يبارك، احرص على اللقمه الحلال وربنا يبارك في عمرك، واوعى تدخل جوفك لقمه حرام. هقول لك على حاجه غريبه جدا والله، مره كنت في رايح اخلص ورق في شهر عقاري، والله العظيم ما انسى الموقف ده ولحد يومنا هذا انا افتخر بهذا الرجل، وان كنت انا نسيت اسمه لكن حسبه ان الله يعرفه. دخلت هناك، فانا طبيعي لما بروح اي مكان حكومه يعني مؤسسه حكوميه راح اخلص مثلا ورق ورق عربية، ورق شهر عقاري، أي حاجة يعني، باخد معايا مجموعة شرايط كده أو كتيبات هدية في شنطتي، وأوزعها مش على الموظفين بس، لا على حتى كل الناس اللي موجودين من باب الدعوة. فدخلت يومها فبدأت أوزع الشرايط، فوزعتها على الموظفين وعلى الناس اللي قاعدين معانا منتظرين مصالحهم كده. ففي واحدة قاعدة في المكتب فبتقول لي: شيخ محمود لو سمحت، في واحد مفتش بيجينا هنا في المكان دوت، هو بيفتش على أكتر من مكتب عقاري، المكتب شهر عقاري. الرجل ده لا يقبل أن يشرب كوباية مية، رغم أنه مفتش. تقول لي أول ما يجي طبعا شيء طبيعي بنرحب بيه، نعمله مثلا شيء على حسابنا مش على حساب المصلحة، يعني إحنا اللي جايبين البراد اللي هو الغلاية، وإحنا اللي جايبين الكوبايات والشاي والسكر وكل حاجة جايبينها معنا، وبس بنقدم الكوباية شيء جزاكم الله خيرا. طب كوبايه الميه، ما حتى كوبايه ميه ما شربهاش. قالت لي حاول كده تقدم له شريط من الشرايط دي هديه. فجيت اقدم له شريط فرفض. هقول له: ليه حضرتك؟ يعني ده انا ما بديهاش للموظفين بس، ده انا بديها لكل الناس الموجودين. انا معلش عارفين يا شيخ محمود، والله انا بحرصي على ان انا ما اكلش الا اللقمه الحلال، ربنا اكرمني الحمد لله رب العالمين، عمري ما دخلت بيتي لقمه واحده حرام، فربنا اكرمني، بناتي واولادي كلهم ختمين القران. ويعني هقول لك على حاجة أغرب من الخيال، بيقول له ده كلام هو بقى، بيقول لي: بنتي تستحي إنها تسلم على عمها. طبعا مش حرام إنها تسلم على عمها يعني، فمن زايد عمها، ورغم ذلك بيقول لي وصلت لي يعني قمة الحياء لدرجة إنها تستحي إنها تمد إيدها وتسلم على عمها. فقلت له: هي دي بركة اللقمة الحلال. شفت قد إيه؟ عشان كده يقول لك إيه، يقول لك الولاد دولت ولاد حلال. ايه المقصود ولاد حلال؟ ولاد حلال جم من الحلال وبياكلوا حلال، فدي بتخلي فيه بركه في الولد، بركه في الرزق، بركه في المال، بركه في المعامله بين الزوج والزوجه. زوج بياكل حرام وبياكل زوجته حرام وولاده حرام، عياذا بالله ينشا الولد عقل امه وابوه، تنشا الزوجه متغطرسه وبتعامل زوجها اسوء معامله، هو كمان بيكرهها ومش طايقها، وتلاقي الحياه كلها عياذا بالله يعني عايشين بس زي ما بيقول بعض الناس اهو بنربي الولاد، وهم الولاد كده مش هتربوا. ده الولاد لما يتربوا في جو من الحب والوئام بين الزوج والزوجة دي أجمل تربية. أنا بقول إن الأب لو قاعد في البيت وما بيعملش أي حاجة خالص سوى إنه قاعد بيبص لأولاده برحمة وحنان، بيطبطب عليهم، يطبطب على زوجته، يقبل زوجته، يقبل أولاده، أنا بقول دي تربية، تربية كبيرة جدا، خلي الطفل حاسس بشيء من الاطمئنان والسعادة والراحة وحاسس بفرحة شديدة جدا، حاسس إن البيت دوت بالنسبة له جنة، واخد بالك؟ عكس بقى الطفل المسكين اللي ليل ونهار قاعد شايف أمه بتتخانق مع أبوه وأبوه بيتخانق مع أمه وفي مشاكل وفي شقاق وفي مشاكل جامدة جدا ما بينهم، بينشأ الطفل معقد نفسيا عياذا بالله، وخصوصا بقى لو الأب منتحر والأم منتقبة يطلع ما بيكرهش حاجة في حياته قد اللحية وقد النقاب ويطلع معقد نفسيا. ليه؟ طب ما نريح ولادنا وربنا يوفقكم ناكل لقمة الحلال علشان البيت كله ينشأ في طاعة الله سبحانه وتعالى. وكما قال أهل العلم: من أكل حلالا أطاع الله عز وجل شاء أم أبى، ومن أكل حراما عصى الله عز وجل شاء أم أبى. إلى التقوى هي الخوف من الجليل، وبعدين والعمل بالتنزيل. ما أنت لما هتخاف شيء طبيعي أنك هتطع ربنا وتصلي وتصوم وتعمل كل طاعة لأنك خايف من ربنا، بس احنا مش عايزين نعبد ربنا بالخوف وبس، احنا عايزين نعبد ربنا بالحب. وفرق كبير جدا بين اللي بيعبد ربنا عن خوف وبين اللي بيعبده عن حب. فعل المحب يعني فعل كده انت تلاحظه، ولله المثل الاعلى. تخيل حضرتك زوجه بتحب زوجها فبيقول لها: حبيبتي ربنا يبارك فيكي، انا نفسي اكل رز بلبن. تقول له: من عيني يا روح قلبي. مش عيب طبعا زوجته وزوجها يعني يقولوا بعض يعني هو كان زمان بيقول الاسطوانات المشروخه دي في الحرام، فيعني عايزين يقولوا الاسطوانات السليمه ديت في الحلال يعني تمام كده يعني، فمش حرام ان هو يقول لها الكلام ده ولا حرام ان هي تقول له الكلام ده. فالمهم فهو راح الشغل ورجع فلاقاها عامله له رز بلبن وحط عليه بقى زبيب وجوز الهند ومكسرات وحاجات كده، فاهم ازاي؟ وجنبيها عامله له ما اعرفش عصير مانجا وعصير جوافه ومظبطه له الدنيا وحاطه له ورد. ده فعل المحب. تخيل بقى واحد تاني بيقول لزوجته: لو ما جيتش ولقيت الرز بلبن معمول انا هعمل وهسوي وهكسر الدنيا. فتقول له: حاضر، من عيني الاثنين مع الف سلامه، السكه اللي تودي وتجيب ان شاء الله تنور يعني يا سيدي الكل يعني. فيروح ويرجع فيلاقيها عامله له خلطبيطه بال مش عارف بايه يعني فاهم ازاي يعني اي حاجه وخلاص فاهم ازاي المهم بس انه يشوف رز وفي لبن وخلاص وتعملوه ليه النظام بقى يعني ايه بنرتاح وخلاص يعني الباب اللي يجي لك منه ريح سد واستريح فرق بقى بين فعل المحب وبين فعل اللي بيؤدي الواجب وخلاص فرق بين واحد داخل بيصلي العشاء عشان اقضي الفرض اللي عليه عشان ما تسالش وفرق بين واحد داخل مشتاق يعني صلى المغرب وامتى يا رب بقى اذان العشاء يا خبر ابيض مشتاق يا رب اقف بين ايديك طب انا مش طايق مش مستحمل لا طب اخش اصلي كده اتنفل بالمغرب والعشاء هو ده فعل المحب خدت بالك يبقى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل وبناء على ان انت عملت بالتنزيل قلبك تعلق بالله وبالدار الاخره وبجنه الرحمن وبرضوان الله وقلبك ده طلع من الدنيا خلاص زي سفينه الفضاء اللي كانت محتاجه قوه دفع جامده عشان تخرج من جاذبيه الارض خرجت من الجاذبيه خلاص بقى تسبح في سماء الطاعه واخد بالك يبقى ايه والرضا بالقليل عشان كده بعدها على طول قال لك ايه اي شيء من امور الدنيا هيرضيك لان انت عارف ان في جنه عرضها السماوات والارض اعدها الله عز وجل لاهل الايمان والطاعه والتقوى والرضا بالقليل وما دمت ترضى بالقليل وعندك امل في انك تخش جنه الرحمن سبحانه وتعالى فبالتالي تقول ايه يبقى والاستعداد ليوم الرحيل في تعريف ثاني جميل جدا برضو للتقوى قاله طارق بن حبيب رحمه الله رحمه واسعه قال الرضا ان التقوى ان تعمل بطاعه الله على نور من الله ترجو ثواب الله وان تترك معصيه الله على نور من الله تخشى عقاب الله طبعا الامام ابن تيميه رحمه الله رحمه واسعه شيخ الاسلام استحسن هذا التعريف ليه لانه جمع شرطي قبول العمل الاخلاص والمتابعه ان تعمل بطاعه الله على نور من الله خد بالك ادي المتابعه ترجو ثواب الله ده الاخلاص وان تترك معصيه الله على نور من الله دي المتابعه تخشى عقاب الله ده الاخلاص خدت بالك سبحان الله قال جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه خد بالك من حيث لا يحتسب اجمل رزق في حياتك مش الرزق اللي انت عامل حسابه لا الرزق الذي ياتيك من حيث لا تحتسب اديك مثال بسيط بس اتصلي صلى الله عليه واله وسلم تخيل حضرتك لو انت شغال موظف المرتب بتاعك كام 500 جنيه فعارف خلاص يعني نهايتها ان انا شغال طول الشهر عمال بكدح طول الشهر من 8 ل 2 عشان اخر الشهر اروح اقف على الشباك في الطابور لحد ما اوصل الشباك او واخد 500 جنيه جيت وانت بتاخد ال 500 جنيه فالموظف قال لك فلان الفلان ايوه يا فندم 500 جنيه استنى لحظه واحده وفي كمان 500 جنيه مكافاه بلاش 500 في 200 جنيه مكافاه انت عارف ال 200 جنيه المكافاه اللي انت ما كنتش عامل حسابها ديت اغلى عندك من 500 جنيه لان ال 500 جنيه انت عارف يقين انك داخل تاخدها انما ال 200 ما كنتش منتظرها فتاتيك وانت ايه على سوق خدت بالك وده بيفكرني بموقف جميل قوي الاخ السعودي ربنا يحفظه هو كان طالب في السنه النهائيه يعني داخل السنه النهائيه وفي يوم من الايام داخل الكليه فلقى طالب كده كان حصل معاه ظروف وكان محتاج 100 ريال وهو ما كانش معاه غير ال 100 ريال ديت فقال طيب يعني طالما هو محتاجها اديها له وان شاء الله ربنا يكرمه هو كان طالب كان متجوز بدري يعني صغير كده فراح مدي له 100 ريال وقال وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين بيقول داخل الكليه بس عشان يشوف مواعيد الدخول والكلام ده كله فقالوا له مش انت اللي نجحت السنه اللي فاتت بتقدير كذا قال لهم ايوه قالوا طب خش شؤون الطلبه احسن في 1000 ريال مكافاه ليك من الكليه فدخل خد ال 1000 ريال خد بقى شوف سبحان الله ولذلك كان احد السلف في يوم من الايام كان عندهم يعني ايه عنده حوالي اللهم صل على محمد كان عنده حوالي 10 بيضات 10 بيضات فحاطينهم في صحن كده فشويتين ترك واحد فقير اعطوني مما اعطاكم الله سبحانه وتعالى فراح قايل للخادم قال له اعطيه العشر بيضات طب يا سيدي احنا صايمين هناكل ايه؟ قال له ما تشغلش بالك وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين فقال له حاضر فالخادم بقى كان ايه ما عندوش يقين فقال طيب ما هو سيدي ده ما شاء الله عنده استعداد يصوم ليل ونهار اما انا فممكن اموت من الجوع اقول لك اخبي بضايا في الجلابيه بتاعتي ود السائل ده 9 بيضات ومش فارقه بقى يعني 9 من 10 اللي هياكل الحمد لله وراح مديله 9 بيضات ومشي شويتين جه قرب قبل اذان المغرب شويتين لقى الباب بيخبط مين فلان الفلاني جارنا كان لهم جار غني جدا يعني فخبط وراح جاب لهم 90 بيضه فالخادم قال لسيده يا سيدي فلان الفلاني بعت لنا 90 بيضه قال له ازاي يا ابني 90 المفروض يكونوا 100 قال له ليه يا سيدي قال له يا ابني الحسنه ب 10 امثالها فاحنا تصدقنا ب 10 فهيجي مكانهم 100 وما انفقت من شيء فهو يخلفهم. قالوا لا لا لا يا ابني انت اكيد تصدقت بتسعة وخبيت واحدة. قال له فعلا ده اللي حصل. قال له شفت قد ايه حرمتنا من 10 بيضات بسبب البيضة اللي انت خبيتها. يعني اخذ ذلك سبحان الله. وتحضرنا هنا برضو قصة جميلة جدا عن موضوع الانفاق وكده, ان كان في واحد كان متزوج وكان راجل غني جدا وكان متزوج, فقعد هو وزوجته وبياكلوا, وبعدين جاء رجل فقير فخبط على الباب اعطوني مما اعطاكم الله. فالمهم راح الراجل, كان الكلام ده كان في يوم زفاف ويوم جوازه يعني, فراح خرج بره ازاي ان انت تطلب منا حاجه زي كده, ويعني عفوا يعني دي قله ذوق ان انت تخبط عليا في الوقت ده, وراح طرده. هو طرده من هنا, والزوج يعني شاف الراجل ماشي منكسر كده فزعلت قوي. طب ليه تعمل كده؟ ايه يقدر ربنا وتمر الايام والزوج ده الغني ده اللي هو طرد الفقير ده يفتقر وتسوء الحاله بتاعته, ليصل الامر ان هو طلق زوجته. فلما طلق زوجته مرت الايام وهي اتجوزت واحد تاني. الراجل التاني ده كان غني برضه الحمد لله, وهي قاعده معاه وربنا يقدر, وهي برضه كانت صايمه وقاعدين بياكلوا مع بعض, وفجاه طرق الباب رجل سائل. فراحت هي فتح الباب, من قال لها اعطوني مما اعطاكم الله؟ فدخلت وكلمت جوزها فقال لها خذي ما في يعني الاكل قدامنا ده, خذي نص الاكل ودهوله كله. فراحت تدهوله, وبعد ما اديته الاكل رجعت وتبكي وهي قاعده. فقال علام البكاء, قالت ابكي لانك لا تدري من الذي كان يسال على الباب. قال لها مين؟ قالت له زوجي الاول اللي هو كان غني. قال لها ومن يعني ومما تعجبين؟ اما علمت انني انا السائل الذي جئتكم قبل ذلك حتى اسالكم وطردني؟ انا السائل اللي خبطت عليكم قبل كده وهو طردني وربنا وسع عليا بعد كده وتزوجتك. فسبحان الله, ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قصة برضو جميلة جدا من سبعة المتصلة عن حبيبك صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن عمر في يوم من الأيام ماشي كده بين شعاب مكة, فلقى رجل شاب صغير كده راعي غنم, فراح منادى عليه يا راعي الغنم بعني شاة, بعني شاة من الشاة اللي معك. فقال إني غلام مؤتمن والشاة ديت معدودة وسيدي سيبهم الأمانة. فقال له بعني شاة وكل سيدك أكلها الذئب, يلا المشكلة اتحلت, انت تعال خد الفلوس حطها في جيبك, وبيختبره طبعا يعني, وحطها في جيبك ولما يسألك سيدك قل له أكلها الذئب. قال أكلها الذئب, إذا فأين الله؟ خد بالك من الكلمة بقى أثرت جدا في عبد الله بن عمر, فبكى عبد الله بن عمر وظل يكرر الكلمة فأين الله فأين الله. ثم أخذ هذا الغلام ووصل إلى سيدي واشترى هذا الغلام, خد بالك, وأعتقه واشترى له كل الغنم وأعطاها له هدية. قال له لقد أعتقتك تلك الكلمة في الدنيا, فأسأل الله عز وجل أن تعتقك يوم القيامة من نار جهنم. خدت بالك المراقبة والتقوى بتعمل ايه؟ طب بلاش ده كله, ده اديك مثل بقى يعني انت كل يعني كلنا عارفينه وحاسينه. سيدنا موسى عليه السلام لما ذهب الى مدين وسقى لابنتي الرجل الصالح, خد بالك هو يقينا ليس شعيب, ان بعض الدعاء يقول لك وموسى عليه السلام تزوج ابنة شعيب, الكلام ده غير صحيح لان سيدنا موسى كان في زمن تاني خالص غير زمن سيدنا شعيب عليهما السلام. فالمهم فسقى لهما بلا اجر. سيدنا موسى كان ما شاء الله كان في غاية القوة, كان في غاية القوة يعني ايه, لما ربنا تكلم عن سيدنا يوسف قال فلما بلغ اشده, واخد بالك, انما لما تكلم عن موسى قال فلما بلغ اشده واستوى, خد بالك استواء بقى كامل في القوة والصحة اللهم بارك, لدرجة انت يعني لما تشوف سيدنا موسى لما كان الناس بيسقوا من عذب من هذا البئر, ايه اللي حصل؟ البئر ده كان طبعا هي البنتين كان عندهم حياء شديد جدا, فما بيسقوش الا لما الرجال ينصرفوا, بعد كده يجي يوصلوا يلاقوا الرجال حطوا الحجر على البئر وسد البئر. طب يعملوا ايه؟ جه سيدنا موسى لما لقاهم كده واقفين بالمنظر, ما خد بقمة, والخض ده بيسمى يعني عند المصيبة, يعني إيه اللي خرجكم من البيت؟ يعني مش ممكن تكون بنات يخرجوا من البيت إلا لضرورة يعني. فالمهم وضحوا له السبب إن أبوهم شيخ كبير وإحنا خرجنا عشان كده, وإلا كان هو اللي يخرج يعني. فالمهم فسقى لهما, سقى لهما بلا أجر وبلا أي شيء. ومش بعد ما سألهم بقى طب أدي الكارت بتاعي ولو حبيت تسقوا كل يوم أنا موجود الساعة 5 وكلام ده كله, ده لو شاب بقى في عصرنا إلا من رحم الله, إنما ده يعني نبي كريم من أولي العزم الخمسة, ودول أفضل خلق الله, صفوة خلق الله الخمسة اللي هم أولي العزم الخمسة, سيدنا نوح, سيدنا إبراهيم, سيدنا موسى, سيدنا عيسى, سيدنا محمد صلى الله عليهم جميعا. خد بالك, فسيدنا موسى سقى لهما, يقدر ربنا سبحانه وتعالى الاب يبعت بنته عشان تبعت لسيدنا موسى عشان يجي ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقى. شوف قدمت الكلمه عشان حد ما حدش يشك فيها, إن أبي، مش أنا اللي بعتلك، لا، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. يجي سيدنا موسى ماشي، البنت ماشية قدامه، فوهي ماشية قدامه خد بالك، فخاف، خاف إن الريح تهز التوب بتاعها فيظهر شيء لا يحل له أن ينظر إليه، فقال لها امشي خلفي واحذفي لي بالحصى، يعني هخش يمين احذفي لي الحصى يمين، هخش شمال احذفي لي شمال، هخش على طول ارميها قدامي. الحمد لله كانت بتنشن كويس يعني وإلا كانت تبقى مشكله. فالمهم ايه، لحد ما وصل الى المكان وقالت هذا هو البيت، دخل البيت وهذا الرجل الصالح يعني قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين. هو كان حريص عليه جدا، لان هي قالت له يا ابتي، يا ابت استاجره ان خير من استاجرت. خد بالك هي ذكيه، هي عايزه تقول له يعني جوزنا، جوز واحده مننا، لان ده يعني انسان ملوش مثيل، قوي امين. قالت يا ابت، يا ابت استاجره، انت فهم بقى، يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين. فكما قال ابن عباس، سالها هذا الرجل وما أدراك بقوتي وأمانتي؟ قالت أما عن قوتي فلقد حمل الحجر اللي هو على البئر الذي لا يحمله إلا 10 من الرجال الأقوياء. ولذلك تلاحظ قوت سيدنا موسى إيه؟ لما قابل الرجل بقى اللي هو القوت، فوكزه موسى فقضى عليه، حتى كده كتف قانوني نزله خلص عليه، فوكزه وكزه كده، وخد بالك سبحان الله. فقالت أما عن قوتي فقد حمل حجرا لا يحمله إلا 10 من الرجال الأقوياء. قال وماذا عن أمانتي؟ قالت أما عن أمانتي فقد أمرني أن أمشي خلفه حتى لا ينكشف ثوبي فننظر إلى ما لا يحل له. على طول في ساعتها، على طول يا أبت استأجر، الجواب على طول في ساعتها من الأب، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. طب ليه ما قالوش أنكحك البنت دي بالذات؟ خد بالك، لأنه ممكن يكون مزاج في التاني، مش عايز دي، لأ أنا عايز التاني، فهو مش عايز يفقده كعريس. طب هو معوش فلوس، ما هو جاي ده جاي واقف ورق الشجر طول السكة. عليه الصلاة والسلام حتى جاء ونعله، يعني نعله حتى داب بقى ماشي من غير نعل. فقال على أن تأجرني 8 حجج، ترعى لي الغنم 8 سنين، فإن أتممت 10 فمن عندك. واخد بالك، لو تميت 10 سنين دي حاجة بقى ترجع لك أنت، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. سبحان الله. وأتم موسى عليه السلام، أكمل وأتم الأجلين كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، فأتم موسى عليه السلام 10 سنين، وكان هو دوت مهر بنت هذا الرجل الصالح. فشوف تقوى الله عز وجل جابت له إيه، شقة وعروسة ووظيفة. ها ايه رأيك؟ فانت لو انسان تقي ربنا هيكرمك بشقة وعروسة ووظيفة. ربنا يا رب يزوج كل الشباب المسلمين ويعف كل بنات المسلمين، اللهم امين. نقول قصتين كمان كده قبل ما نخش على العنصر الثاني، بس اتصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلش انا بحب افصل في هذه المسألة يعني جامد، عشان نتعايش بقلوبنا كده ونعيش مع اسباب الرزق الحلال، ونحس قد ايه اللقمة الحلال ليها طعم جميل قوي. يعني الحمد لله عشان احنا اتربينا في بيوت ما عرفت طريق الحرام ابدا بفضل الله. والدي الله يديه الصحة يا رب العالمين ويحفظه ويبارك فيه يا رب العالمين جزيه عنه كل خير، عنده 85 سنة وليس له، وليس عندها اولاد غير انا، الباقيين اخواتي بنات يعني، انما انا الوحيد، الرجل الوحيد من اولادي. سبحان الله، والله ربنا يجزيه عنه كل خير، ما اطعمنا الا حلال، ما اكلناش في حياته كلها لقمة حرام، بلاش حرام، ما اكلناش لقمة فيها شبهة. ربنا يحفظه ويبارك فيه ويجزي عنه كل خير، وبحبك يا والدي، ربنا يبارك فيك. فسبحان الله، برضو من ضمن القصص المؤثرة جدا قصة بائعة، قصة ابنة بائعة اللبن. حضراتكم عارفين طبعا ان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان حرم مزق اللبن بالماء، يعني مزق اللبن يعني غش اللبن بالماء بالماء. فالمهم هو طبعا كان يصدر قانون ويتابع بنفسه، مش يجيب بقى هيئة تشريعية وهيئة تنفيذية وهيئة مش عارف ايه، لا لا لا، هو بنفسه يلف وكان مقسم له ثلاث اقسام، قسم ينام فيه وقسم يصلي فيه وقسم يطوف على بيوت الناس حتى يطمئن على احوال الرعية. عمر بن الخطاب هو بيمر في ليلة من الليالي سمع حوار بيدور بين ام وابنتها. الأم بتقول لبنتها هيا يا ابنتي ائتيني بالماء حتى نمزق اللبن بالماء، يعني عشان نغش اللبن بالماء. فقالت البنت المباركة المراقبة لربها جل وعلا، قالت يا أمه، ألم ينهى أمير المؤمنين عمر عن مزق اللبن بالماء؟ قالت يا بنيتي وما يدري أمير المؤمنين، إن أمير المؤمنين الآن نائم في فراشي. فقالت البنت كلمتها الشهيرة، يا أمه، إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا. عمر بن الخطاب لما يسمع كلمة زي دي الله أكبر لا يمكن تعدي، فراح جارى على طول على أولاده الاثنين. عمر كان كبر ويعني خلاص يعني عايز بقى يشوف يعني حد من أولاده يجوز البنت دي، فراح لعبد الله بن عمر وعاصم بن عمر قال واحد منكم لابد أن يتزوج هذه الفتاة، فإني لأرجو الله عز وجل أن يخرج من صلب هذه الفتاة رجلا يوحد الله به صفوف العرب أو المؤمنين. وده اللي حصل بالفعل. وعمر الخطاب كان عنده فراسة عجيبة جدا، ومما يحضرني كده قصة يعني إيه قصة ضعيفة نحكيها كده نستأنس بيها يعني، واخد بالك يعتبرها كده من سنن علي بابا ولا مسند أبي لمعة، المهم يعني إيه يعني قصة كده بنستأنس بيها. إن سيدنا علي بن أبي طالب بيقول في يوم من الأيام كنت نايم في المنام، كلام ده بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، فبيقول شفت في المنام، وكل ده في المنام يعني، فبيقول كنت في المنام كده فشفت ان انا ايه كاني بصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ولما النبي عليه الصلاه والسلام انصرف من صلاه الصبح جاءته امراه من الانصار ومعها صحن فيه تمر، فقالت يا رسول الله اطعمه اصحابك، فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم ايه التمر وبدا يقسمه على مين على الصحابه، فاعطى كل واحد تمره، فعلي بن ابي طالب كل التمره بتاعته بسرعه ورحمه النوايا وقال له يا رسول الله زدني من التمر، فقال لا مرضيش يديله تاني خلاص، وكل واحد خد تمره خلاص. قال فاستيقظت من النوم، يبقى الكلام ده كان فين؟ كان في المنام. قال فسمعت نداء الفجر فذهبت لأصلي خلف أمير المؤمنين عمر، فلما دخلت خلف أمير المؤمنين عمر فلما انصرف من صلاة الصبح جاءته امرأة من الأنصار وأعطته صحنا فيه تمر وقالت يا أمير المؤمنين أطعمه لأصحابك، فبدأ ينادى على الصحابة وكل واحد يديله تمرايه، فادى علي بن ابي طالب تمره وكل واحد تمره، فعلي اماكن التمره ولم النواه قال له زدني يا امير المؤمنين، فقال لو زادك رسول الله لزدتك رضي الله عنه وارضاه. عمر الخطاب طبعا في حديث صحيح كما جاء عند احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله اجر الحكمه على قلب ولسان عمر، وجاء ايضا عند احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فكان عمر كان عنده يعني كان ملهما وكان عنده فراسه عجيبه جدا. فالمهم فعمر بن الخطاب قال اني لارجو الله ان يخرج من نفس هذه الفتاه رجلا يوحد الله به صفوف المسلمين. بالفعل تزوجها عاصم ابن عمر وانجبت له بنتا سموها ليلى وكنوها بام عاصم. ليلى او ام عاصم ديت اتجوزت حاكم مصر في هذا الوقت اللي هو عبد العزيز ابن مروان. عبد العزيز ابن مروان لما اتجوزها انجبت له عمر ابن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس رضي الله عنه وارضاه. اخر قصة بقى في موضوع التقوى وثمرات التقوى وان هي من اعظم اسباب الرزق، قصة جميلة جدا لامام من الائمة الكبار اسمه الامام الزجاج. الامام الزجاج بيحكي قصة عجيبة جدا، بيقول في يوم من الايام خارج من بيتي وكنت يعني خلاص هموت من الجوع، قلت اشوف اخرج بره اشوف اي مصدر رزق ولا اي حاجه يمكن الاقي مثلا حد من اصحابي اصدقائي اخواني يدعوني الى الطعام، خلاص بقاله كام يوم مش قادر ياكل مش لاقي ياكل. فالمهم خرج، فهو خارج ومش لاقي ياكل بقاله يومين ثلاثه لقى عقد شكله غالي جدا جدا محطوط جوه يعني قماشه كده زي القطيفه كده. فالمهم راح واخد العقد ده وراح مخبيه في البيت وقال اذهب الى الحرم حتى ابحث انه لقاه قرب الحرم، فقال اشوف مين صاحب هذا العقد. بيقول وبينما انا اسير عند الحرم واذا بي اجد رجلا ينادي من وجد عقدا صفته كيت وكيت فله 500 دينار. 500 دينار دي يعني كان يبقى مليونير ساعتها. فجاب الراجل قال يعني ضاع منك عقد؟ قال له ايوه صفته، قال له صفته كذا وكذا وفي كم حبايه ولونه ايه وكان الكيس ايه، فعرف انه بتاعه. فراح جاب واخده البيت عنده وقال هديهوله واخد ال 500 دينار اوسع على نفسي اجيب اكل اكل واشرب انا وعيالي واظبط حياتي يعني. عفوا ما كانش متجوز، قال لي يعني اجيب اكل واشرب واتمتع يعني. فبعد ما خد الرجل للبيت نظر في وجه الرجل فوجد الرجل يعني وشه ما شاء الله منور كده وباين عليه اثر الصلاح، فقال له العقد اهو ولا اريد شيئا فلا ينبغي ان اخذ الاجر عليه الا من الله. قال له يا اخي هذا المال خرج مني بسماحه نفس، انا مديهولك بنيه طيبه، انا انت ما طلبتش مني حاجه، ده انا اللي قلت لو حد لقى العقد دوت ليه عندي 500 دينار، العقد ده غالي جدا وبعدين ليه ذكرى عندي في نفسي. قال له لا والله لا اريد شيئا. فالمهم الراجل ده رجع البلد بتاعته وقال لهم والله ما وجدت مسلما على وجه الارض افضل من هذا الرجل، مع انه ما عرفش اسمه. خد بالك بقى تمر الايام حبيبي، والامام الزجاج في يوم من الايام كان مسافر فكان مسافر راكب سفينة في البحر ويقدر ربنا سبحانه وتعالى ان السفينة دي تغرق، فربنا اكرمه وقدر يتعلق بلوح من الخشب فنجاه الله عز وجل. اللوح ده فضل ياخد يمين شمال حد ما وصلوا للجزيرة. خد بالك من قصة جميلة دي. وصل للجزيرة فطبعا كان تعبان جدا ومتبهدل ولبسه يعني خلاص يعني، فالناس شافوه خير قال لهم السفينة اللي كنت راكبها غرقت وكده، وقاموا خدوه ودوله لبسه كده وظبطوه ودخل المسجد وبدأ يعني يصلي معهم. فالمهم توسموا فيه الصلاح فقدموا صلي بهم، قالوا له الإمام بتاع المسجد يعني مش موجود فممكن يعني بتعرف تقرأ القرآن كويس؟ قالوا الحمد لله. فقدموا صلى بهم الصلاة فسمعوا صوته، لقى صوته حلو وقراءته جميلة. قالوا أتحسن القرآن؟ قال الحمد لله أحسن القرآن بالسبع قراءات وبفضل الله سبحانه وتعالى أحفظ القرآن عن ظهر قلب وأحسن اللغة العربية وكذا. قالوا خلاص أقعد معنا بقى علمنا القرآن وعلمنا اللغة العربية ونجعل لك يعني راتبا شهريا وتقعد معنا بقى وتعيش معنا ربنا. قال خلاص ماشي. فقعد معهم، مش مرتبط بقى لزوج ولا ولد ما فيش مشكلة. فقعد معهم حبوه وحس ان هو في انسان قريب جدا منهم وحس ان هو يعني خلاص بقى كان واحد منهم. قالوا خلاص بقى طالما انت بقى عايش معانا نجوزك بقى، ايه رايك؟ قال لهم خلاص ما فيش مشكله، بس زي ما انتوا عارفين انا معيش لا فلوس ولا عندي اي حاجه، ده انا جاي لكم كده هدوم يعني. فالمهم قالوا ما تشغلش بالك، العروسه موجوده والشقه موجوده والعفش موجود وكل حاجه، احنا بس عايزين واحد زيك وخلاص. قدر ربنا سبحانه وتعالى راحوا عقدوا له على فتاه فاضله وطيبه. ليله الدخله جالسين بقى المحارم بتوعها وكان ابوها ميت، فقاعدين فلقوا هذا الرجل اللي هو الامام الزجاج عمال ينظر الى عقد هي لبسها، عمال بينظر للعقد وسايب البنت ما بيبصهاش. فواحد من اعمامها قال له لقد كسرت بقلب البنيه، يعني انت عمال تبص على عقد واخد بالك وسايب البنت، يعني بفكرني بالراجل اللي كان باعت ورقه في احدى المجلات فبيقول المزارع في 25 يريد ان يتزوج من فتاه ريفيه تمتلك جرارا زراعيا، فبعد تحتها بيقول فالرجاء عند الموافقة ارسال سلطة الجرار، يعني فهو يعني فده عمل زي يعني هو مش باصص للفتاة هو باصص للجرار يعني. فقالوا لي يعني كثرت بقلب البناية يعني، فبصيها يا اخي ربنا يبارك فيك. قالوا لا والله الموضوع مش كده خالص، بس العقد ده ليه قصة عندي. قالوا ايه هي؟ قال لهم في يوم الايام واتمنى يكون هو نفس العقد، حصل معايا كذا كذا في الحرم ولقيت العقد والراجل جه طلب مني العقد وعرض عليا 500 دينار وانا رفضت. قالوا له هو انت؟ قالوا ما فظل اهل القريه يكبرون ويهللون. في ايه يا جماعه؟ ولحد الان مش فاهم القصه. في ايه يا جماعه؟ قالوا له والد هذه الفتاه هو امام مسجدنا في هذه الجزيره، ولما جاء من الحج حكى لنا قصته معك وهو لا يعرف اسمك، ويقول في نفسي والله ما وجدت مسلما على وجه الارض افضل من هذا الرجل، والله لئن لقيته لزوجته ابنتي. فيقدر ربنا ان انت تركب السفينه والسفينه تغرق وانت تيجي لحد هنا علشان تيجي تعيش وسطنا وعلشان تتجوز ابنه هذا الرجل الذي مات وكان اماما لمسجدنا. فطبعا فرح جدا ان هو يعني ربنا يجمع بينه وبين بنت هذا الرجل الصالح. فضل بقى امام المسجد وعاش مع هذه الفتاه، انجبت له ولدين. ماتت هذه الفتاه وطبعا هو ورث العقد هو وولاده، مات ولاده الاثنين وفضل هو لوحده. وبعد ذلك عاد الى مكه مره اخرى وهو بيحكي القصه بيقول لاخوانه بيقول لهم فبعت العقد بعد عمر طويل لاني احتجت الى هذا المال، وما بقي معي من ثمن هذا العقد الا درهمين. سبحان الله. فيعني دي كانت قصه من قصص ان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. طيب ايه تاني من اسباب الرزق الحلال؟ احنا دلوقتي احنا قلنا 18 سبب، عشنا النهارده مع اول سبب، طب نعيش مع السبب الثاني في عجاله سريعه. اقامه شرع الله. ان انت لما نتكلم عن اقامه شرع الله ما يتبادرش لذهنك على طول اقامه شرع الله في البلد الفلانيه والقريه الفلانيه. اقم شرع الله في بيتك يقم لك في ارضك. خد بالك، اقم شرع الله في قلبك يقم لك في ارضك وفي وطنك. ان انت تعيش فعلا على النبعين الصافيين، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان انت لا يحكمك انت وزوجتك واولادك في بيتك الا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم، خذ الثمر بقى، لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امة مقتصدة الى اخر الآية. يبقى اذا إقامة شرع المولى عز وجل من أعظم أسباب حلول الرزق الحلال او الاتيان بالرزق الحلال بفضل الله سبحانه وتعالى. وهديك مثال بسيط خالص. القصة اللي احنا كنا بنحكيها اللي فاتت عن عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز كان ثمرة من ثمرات اللقمة الحلال. ان جدته اللي ابنة بائعة اللبن قالت لامها لا ان كان امير المؤمنين لا يرانا فرب امير المؤمنين يرانا فاحنا مش ناكل غير الحلال. خد بالك فيكون من نسلها اللي هي ليلى. ليلى اللي اتجوزت عبد العزيز فانجبت عمر بن عبد العزيز. يبقى جدته اللي ابنة بائعة اللبن. عمر بن عبد العزيز اللي حكم الدولة الإسلامية 2 سنين و5 شهور و5 أيام. ما اعرفش كم ساعة. المهم يعني ايه 2 سنين و5 شهور و5 أيام. تخيل حضرتك من اول يوم يعيش على الكتاب والسنة ولا يؤخر هذه يعني حكم المولى عز وجل ولا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحظة واحدة. من اول يوم يطبق شرع الله سبحانه وتعالى. وبدأ يندب الناس لزكاة المال يأمرهم بزكاة المال ويندبهم الى الصدقات. وفاضت الأموال في عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورضاه حتى ما امتلأت خزانة بيت مال المسلمين وفاض المال حتى ما بقى الباب ما بيتقفلش. طبعا الدنيا كانت أمان ساعتها يعني ما شاء الله ما فيش بقى يعني ما فيش بقى اللصوص ولا الكلام ده كله يعني. فالأموال محطوطة قدام باب الخزانة ما فيش أي مشكلة خالص. وبدأ ينادي ما يعني يرسل من ينادي في كان بيحكم 26 دولة ربع الكرة الأرضية. فأرسل من ينادي في 26 دولة. خد بالك 26 دولة في الميكروفونات أو من على المآذن ينادي الرجل في كل مسجد في 26 دولة أين الفقراء أين اليتامى أين الأرامل أين وأين من كان في حاجة إلى مال فليأتي إلى بيت مال المسلمين. يرجع المال كله يتلم مرة واحدة ويرجع تاني لبيت مال المسلمين. عمر بن عبد العزيز ظن أن هم تكاسلوا في تنفيذ الأمر. قال ماذا صنعتم؟ أما ناديتم على الناس؟ قالوا نادينا يا أمير المؤمنين. الناس ما خدتش ليه فلوس؟ قالوا عففت يا أمير المؤمنين فعفت الأمة كلها تبعا لعفتك. قال لهم طيب إن كانوا هم مش محتاجين فلوس فممكن يكون في منهم ناس يعني عفاء وعندهم عليهم ديون. طيب من نادوا مرة تانية من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين. فعلا كان في ناس عليها ديون خد بالك فسد ديون كل المسلمين. طيب نادوا في كل المساجد من بلغ سن الزواج من الشباب أو الفتيات فزوجهم من بيت مال المسلمين. فزوج كل الشباب والفتيات من بيت مال المسلمين. الله أكبر. طيب من أراد أن يحج ولم يستطع فحجه من بيت مال المسلمين. فحج الناس من بيت مال المسلمين. قال ائتوني بالحبوب وابدروها في الصحراء كي تنعم الطيور في عهد المسلمين. فكانوا يأتون بالحبوب ويبدروها في الصحراء فتنعم الطيور في عهد المسلمين. قال ما تبقى من مال فتصدقوا به على فقراء أهل الكتاب. يا سبحان الملك. تخيل حضرتك بقى لما يجي رجل راعي غنم ويدخل على أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وهو في غاية الفزع. ماذا بك يا راعي الغنم؟ يقول شيء عجيب يا أمير المؤمنين. قال ما هو؟ قال يأتي الذئب في كل يوم وينام في حضن الغنم. يعني خد بالك ان النبي صلى الله عليه وسلم وضح ان الذئب خطره على الغنم أشد من الأسد. ليه؟ قال ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأشد فتكا لهما من تسليط الدنيا على قلب العبد المؤمن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تسليط الدنيا على قلب العبد المؤمن أشد فتكا من تسليط ذئبين يتحط في وسط الغنم. ليه؟ قال لك أصل الأسد يعني نزيه شوية وابن ناس يعني فمزاي يعني لو كان عزكم الله يتحط في وسط غنم يأكل شاة واحدة ويبدأ يقعد يأكل فيها طازة كده ويسيب الباقي إيه للضباع والذئاب والحاجات ديت ما يأكلهاش ما يأكلش منها تاني. الذئب بقى عكسه نفسه حلوة زيادة عن اللزوم. يعمل إيه لو اتحط في وسط 200 شاة ممكن يقتل 200 شاة لو طالهم ويقعد بقى يأكل منهم بقى ويمخمخ 6 شهور 7 شهور مش فارقة. طب يا عم الحاج دي البتاع ريحتها طلعت مش فارقة خالص ما يعني إيه فهم إزاي راجل صاحب مزاج يعني. فالمهم فعشان كده خطره على الشياة أكتر من خطر الأسد. خد بالك فالذئب يأتي في عهد عمر بن عبد العزيز وياخد تعسيلة كده في حضن الغنم. تخيل حضرتك بدل ما يأكلهم وبدل ما يغدر بيهم لا بينام معهم. فقال عمر بن عبد العزيز لا عجب في ذلك فلقد أصلحت ما بيني وبين ربي فأصلح الله ما بين الذئب والغنم. الله أكبر. فسبحان الله إحنا يعني الحقيقة الوقت خلص وجيلي بسرعة ومعرفش القعدة معكم حلوة ليه كده مش عارف. يمكن عشان بحبكم في الله. ربنا يجمعنا وإياكم في ظل عرش الرحمن يعني ويجمعنا على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ويجمعنا في جنة الفردوس إن شاء الله. بكرة إن شاء الله نكمل بقية أسباب الرزق الحلال عشان نشوف أديه اللقمة الحلال لها طعم ولها أثر جميل جدا في تربية الأولاد وفي النشأة الطيبة وفي البيت السعيد. ربنا يجمعنا إليكم على الخير دائما على الطاعة ويوسع على جميع المسلمين. اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من روائع الأحاديث القدسية.